الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. من الطلاب وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه Ah! سبحانه وتعالى

تدركه الأبصار لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو ذلكم الله الله ربكم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو لا إله إلا هو خالق كل شيء لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم قم بقفيه. وكذلك نصرف الآيات وكذلك نصرف الآيات وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست وكذلك نصرف الآيات وكذلك نصرف الآيات وليقولوا دارت وكذلك نصرف الآيات وليقولوا ولنبينه لقوم يعلمون تتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما عليهم بوكيل. صدق الله العظيم.